الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المصطفى الكريم، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي صلاة السفر، وبينا أنها في الأصل شرعت ركعتان ولم تكن أربع واختصرت، وبينا متى يقصر الإنسان إذا كان مسافرا، وبينا أن سفر القصر هو سفر الفطر، وبينا كذلك أن المسافر يقصر بثلاثة أيام، أما إن كان لا يعلم متى سيرجع كأن يكون إنسان موظف وخرج مأمورية للعمل ولم يعرف أنه متى سيرجع، فله أن يظل على صلاة السفر حتى يرجع. أما إن كانت له إقامة معلومة في مصر وإقامة معلومة في السواق مثلا، فهو في السواق يصلي صلاة المقيم، وفي مصر يصلي صلاة المقيم، ويصلي صلاة المسافر إذا كان في طريقه في السفر. واليوم معنا باب جديد يسمى باب الجمعة. باب الجمعة، الجمعة اسم ليوم جعله الله تعالى عيدا، فرضه على من كان قبلنا من الأمم فاختلفوا فيه وضلوا عنه، وهدى الله تعالى له هذه الأمة، ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وهذا اليوم فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه وضلوا عنه وهدانا إليه. فاليوم هذا يوم الجمعة لنا والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. إذن فيوم الجمعة من خصائص هذه الأمة، خص الله تعالى به أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدما فرضه على اليهود فاختلفوا فيه وضلوا عنه، وفرضه على النصارى فاختلفوا فيه وضلوا عنه، وهدى الله له هذه الأمة، فهو عيد هذه الأمة الأسبوعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد أصبحت رميما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن فيوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد، وهو عيد للمسلمين، ومن ثم ينبغي للمسلم في يوم عيده أن يتهيأ ويتأهب، يتهيأ للعيد ويتأهب له. والتهيؤ للعيد يكون بطريقين: بطريق تعبدي وطريق تزيني. الطريق التعبدي تكثر في يوم الجمعة من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستقبل يوم الجمعة من ليلته، من ليلته يعني الخميس بالليل، يعني ليلة الجمعة، تقرأ فيها سورة الكهف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من قرأها كان له نور من الله تبارك وتعالى، أسبوعا، يعني حتى تأتي الجمعة وزيادة 3 أيام. يبقى الحرص على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة يعطيك الله نورا تحسه في نفسك في أعمالك الصالحة، توفق في سمعك، توفق في بصرك، توفق في جميع أحوالك نورا لمدة 10 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من حافظ 10 آيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. نسأل الله تعالى السلامة من الفتن. إذن هذه التهيئة ليوم الجمعة، قراءة سورة الكهف من ليلتها وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يوم الجمعة نبدأ في يومها بالغسل والنظافة. ويا حبذا لو كان الغسل في يوم الجمعة غسل جنابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة من جنابة، وفي رواية من غسل واغتسل ومشى ولم يركب، وفي رواية من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودخل المسجد ودنا من الإمام وأنصت ولم يلهو إلا كانت كل خطوة، شوف كل خطوة خطاها يعدل صيام سنة وقيامها. إذن الأجر عظيم وعميم، ومن ثم ينبغي أن نهيئ أنفسنا التهيئة التزيينية ليوم الجمعة. احرص على الثياب الجديد، واحرص على الغسل، واحرص على أن تتطيب، واحرص على أن تتزين. ومن الزينة تقصير الشعر والشارب وتقليم الأظافر. كنا في القديم نرى الحلاقين أمام المساجد، لماذا؟ لأن الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكان الناس يومها يعانوا على أخذ الزينة، يبقى طوال الأسبوع في عمل ويحرص على المجيء مبكرا، يغتسل أو يحلق ويقص الظفر ويغتسل ويأتي المسجد. لكن اليوم الناس مع الإرفاه الزائل انعكس حاله، بيأتي المسجد بثياب النوم يوم الجمعة، بيأتي المسجد بثياب النوم ولا يأتي متطيبا ولا متزينا. هذا إن أتى، وإن أتى يأتي هناك قبل نزول الخطيب من فوق المنبر، يجي في الآخر ويعتبرها جمعة، وكأن الذي يكتب الأسماء واحد من البشر حيعطيه حاجة ويقول له سجلني من الأول. لا، الملائكة اللي بتكتب والملائكة اللي بترصد، والله تبارك وتعالى من فوق الجميع يعلم ويرى. لذلك الرواية الأولى في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل فعل المضارع الموجود فيه لام الأمر، العلماء يقولون هنا فليغتسل يعني الأمر هنا للوجوب، يعني غسل الجمعة واجب على كل مسلم. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأم بيّن رواية عن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام. كل 7 أيام يغتسل، حق لله على كل مسلم. اليوم عندنا بفضل الله كل بيت فيه مكوب مية وفيه خزان، والمية في البيت ليل نهار. ومع هذا كان زمان لم يكن فيه في البيوت مياه، كانت حنفية واحدة على البحر، ولم يكن عند الناس بلغة للغسل في البيوت، كان كل يوم البلنصات في البحر في التلج، وكان الجميع يغتسل. لكن اليوم مع وجود المياه في البيوت الحموم يعني ضعيف وضئيل، خاصة إذا كان في يوم الجمعة. لا، نغير شوي، فالإسلام دين النظافة، الإسلام دين النظافة، فغسل يوم الجمعة بناء على هذه الرواية واجب. ويوما من الأيام قدم عثمان بن عفان المسجد متأخرا، فلامه عمر، وكان هذا في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. فلما لامه عمر فبين له عثمان رضي الله عنه وارضاه هو يعني قام متأخرا، دمدمه كمان قمت متأخر وأتيت بلا غسل، جئت متأخرا وبلا غسل، فعاتبه ولامه على هذا. يبقى لذلك بنقول من السنة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاغتسال يوم الجمعة، ويا حبذا لو كان الاغتسال من جنابة. يبقى أخذت أجر الإيه؟ يعني إعفاف المرأة، وأخذت أجر غسل يوم الجمعة. طيب يبقى من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فهذا على غسل الجمعة. الحديث الثاني عن ابن عمر كذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بالجلوس. خطبة الجمعة خطبتان، يجلس بينهما جلسة خفيفة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو هل قال أحد من أهل العلم إن خطبة الجمعة خطبة واحدة؟ بعض أهل العلم قال هذا، واستدلوا بفعلة فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه خطب قائما ولم يجلس. قالوا بما أنه لم يجلس إذن هي خطبة واحدة، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع. سنسأل يوم القيامة لماذا لم نتبع رسول الله، ولن نسأل لماذا لم نتبع عبد الله بن عمر أو علي بن أبي طالب، إنما السؤال من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك. ستسأل عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هديه كان يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. طيب الخطبة يجزئ فيها ماذا حتى تسمى خطبة؟ يجزئ فيها حمد وثناء لله تبارك وتعالى، وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله. لو أن الخطيب قال الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله ثم قرأ آية من كتاب الله يبقى خطبة، والخطبة الثانية صلاة وسلام أو حمد وصلاة وسلام وآية ودعاء وهذه خطبة ثانية، يبقى كده بالترتيب ده تمت الخطبتان. ومن فقه الخطيب قصر الخطبة وطول الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قصر الخطبة، الخطبة تعالى كده نغير الحال شوية، ما الذي حمل الناس على التأخير عن المجيء يوم الجمعة للمسجد؟ اللي حمل الناس على أن هم يجوا متأخرين تطويلي أنا كخطيب فوق المنبر، يقول لك أنا هروح بدري، هروح من الساعة 11 أو ربع ساعة، ويقعد الخطيب يوجع في راسي ساعة، لا أنا أدني قاعد في البيت وأطلع كده عند الدعاء أروح المسجد. نغير شوية، نقول الخطبة والأئمة والوعاظ غيروا شوية، التغيير معناها إيه؟ كفاية ربع ساعة خطبة الجمعة. أظن لو جعلنا الخطبة ربع ساعة ولا واحد حيغيب، أنا عملت كده، أنا بالتحديد بدالي يعني من 2011 وأنا مغير الدفة، الخطبة ما بتزيدش عندي عن 18 دقيقة. في مساجد بتغضب من التقصير، بخطب فيهم ساعة أو ساعة وربع، بس هو مسجد واحد فقط، مسجد واحد فقط. أما باقي المساجد إن ذهبت للقاهرة، المسجد بتاع القاهرة يعني هو راح معايا ناس من البلد 16,000 متر، يعني كم فدان؟ 4 أفدنة، وطالع من هنا الساعة 8 الصبح، وباجي من القاهرة على الدرس بتاع الجمعة يعني اليوم كله رايح، وبخطب في القاهرة نصف إلا 25 دقيقة. شوف 25 دقيقة، غيرنا النظام، خلينا الخطبة كلها على المستوى العام تلت ساعة أقصى حاجة. أول جمعة صليناها 13 دقيقة وأنا فوق المنبر، المسجد كان فارغا. وبعدين لما قلت الله أكبر في الصلاة سمعت إذا باللغة المصرية البرطاعة في الشارع كله بيجري. عند السلام لقيت نص الناس لسه ما صلتش. إيه يا عم الشيخ أنت بتعالى بدري؟ من بعديها التزم الناس. يبقى إيه الإشكالية لما نخلي الخطبة ربع ساعة؟ ما أقول حديث واحد وأبين معنى الحديث باختصار. والحديث يا جماعة فيه واحد اثنين ثلاثة. والخطبة الثانية أقول يا جماعة والحديث بقي فيه معلومة أقول معلومة وأدعو خلاص. هو كده استوعب الخطبة كاملة. لو كلمت واحد مرة الشيخ خطب عن إيه هيسمع الخطبة. لكن لما أخطب له ساعة، هو أول ربع ساعة كان معايا، الربع ساعة الثانية بدأ يتململ انصرف عني شيء ما، الربع ساعة الثالثة هنج، الربع ساعة الرابعة مسحت اللي فات. تسأل واحد برا الشيخ خطب عن ايه؟ يقول لك والله كان صوته حلو. طب هو قال ايه؟ يقول لك والله مش فاكر. مش ده الواقع ولا ده كان غيره؟ ده الواقع. احنا بنقول دعوة للأئمة نقصر خطبة الجمعة. نقصر خطبة وجربها مرة. ستجد المساجد ملأى عن آخرها وانت صاعد المنبر. ليه؟ عارفين الشيخ النهاردة هيخلص بدري. واللي مش هيلحق مش هيصلي. يبقى اللي عود الناس على البلادة المشايخ. سوقي أنا هو اللي عود الناس إنهم يبقوا إيه؟ يعني ما يجوش بدري. لكن لو أني يعني محسن وقصرت الخطبة ربع ساعة صدقني ولا واحد هيغيب. يبقى لذلك بنقول الخطبة يوم الجمعة خطبتان بينهما جلسة خفيفة. وفي الرواية أن الناس خطب قائما، خطب قائما. طب ما ينفعش الخطيب يخطب هو جالس؟ ينفع ما ينفعش؟ ينفع كيف يعني؟ هو النبي خطب هو قائم. ايوه لازم تقول ينفع اذا كان، ما تقولش ينفع وتسكت. ينفع اذا كان عنده علة. لو به علة خلاص يبقى عنده عذر شرعي. لكن لو لم يكن عليلا ودلس عند الإمام الشافعي ما ينفعش. قال لك النبي خطب قائما يبقى يخطب قائما ما دام مش عنده علة. طيب وعند غيره قالوا تجزئ الخطبة والصلاة صحيحة. لكن السنة هو أساء في مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند الشافعي لا. ومن ثم خطبة الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلسة خفيفة. طيب بعد ذلك الجمعة دي وقتها متى؟ متى يبدأ وقت الجمعة؟ متى يبدأ وقت الجمعة؟ يبدأ وقت الجمعة ببداية وقت الظهر، وينتهي وقت الجمعة بانتهاء وقت الظهر. بيبدأ وقت الظهر من عند زوال الشمس عن كبد السماء. الشمس تنزل عن النص عن وسط السماء كده يبدأ وقت الظهر. طيب الجمعة لها أذان واحد ولا لها أذانان ولا لها كم أذان؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن إلا إذا صعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم. كان لا يؤذن إلا إذا وقف وصعد المنبر يؤذن المؤذن. وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه أضاف أذانا، لكنه أضافه قبل الأذان الأصلي. اتسعت الرقعة وزاد عدد المسلمين واشتغلوا في التجارات أو في مزارعهم، فجعل أذانا قبل الأذان اللي هو كان زمان. يا جماعة عمك الحاج يوسف الله يرحمه وعمك الشيخ صالح الله يرحمه وعمك الحاج محمود أبو هدانة الله يرحمه كان زي إيه؟ بيقول لك الطلعة الأولى كان قبل الجمعة بساعة يطلع يأذن فوق الإيه؟ فوق المسجد. دي بيسموها الطلعة الأولى. والأذان ده عبارة عن إيه؟ عن صفارة الاستعداد. استعدوا يا مسلمون الجمعة بعد ساعة. يقوم اللي في الغيط يسمع الأذان، ما كانش في صحب. اللي في الغيط يسمع الأذان من فوق المسجد، يقوم يبقى يقول لك يلا يا ولد عمك الحديث في إيه؟ طلع الطلعة الأولى. يا دوب يوصل هنا يتوضا ويتهيئ يروح المسجد يبدا الخطيب يخطب الخطبه. يبقى لو ان بقينا على سنه عثمان رضي الله عنه وارضاه يبقى نخلي الاذان الاولاني قبل الجمعه بساعه. لكن اللي الناس بيعملوه اليوم الاذان الاول ساعه الاذان الشرعي والاذان الثاني زياده. لا، عايزين نمشي على السنه، سنه الاسلام يبقى اذان واحد. طيب عايزين نمشي ورا سيدنا عثمان رضي الله عنه وبرضه ما خلفش هو، نخلي الاذان الاولاني قبل الجمعه بساعه. يعني استعدوا الجمعه بعد ساعه، الجمعه كده يبقى بالفعل ماشيين على الهدي النبوي او على هدي الخلافه الراشده. طب يا عم الشيخ بتذمتها ليه؟ مش ينفع كده؟ نقول ينفع والله. الصلاه صلاه صحيحه، الصلاه ما لهاش علاقه بالاذان مطلقا، الجمعه تبقى صحيحه، لكن احنا خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابه. طب ايه في اشكاليه لما ننوع نخلي جامع باذان واحد وجامع باذانين، بس الاذانين نخلي اذان قبل الجمعه بساعه اذن يا سيدي، ونخلي اثنين ياذنوا اثنين مش واحد. ليه؟ حتى يعلم الناس ان الاذان الاولاني بتاع فلان ده اللي قبل الجمعه بساعه، والشرعي بياذنه فلان. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر. في الفجر كان يقول اذا اذن ايه بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. يبقى كان في الفجر مثلا كان عامل اذانين، اذان زي كده يعني النهارده مدفع الامساك، كان يبقى مكانه اذان يؤذن بلال. يقول يبقى عارفين بلال بأذن، اه ابدا اللي بياكل يخلص. ليه؟ لان ابن ام مكتوم لو اذن خلاص كل يمسك. يبقى لا مانع ان احنا نعمل اذان يوم الجمعه، لكن نخلي اذان قبل الجمعه بساعه. يقوم اللي في الغيط واللي فيه مصلحه واللي عنده شغله يسمع يقوم يتهيأ. يبقى احنا كده خدمنا الناس واعناهم على حضور الجمعه، لكن احنا نعكسها، نخلي الشرعي وبعد كده هو خطيب طرف المنبر اذان ما نعملها صح، نعملها صح، خاصه ان البلد كلها علماء، البلد فيها الف اذهان وزياده. يعني ليست هناك قريه داخل فابوس او ابو كبير او الشرقيه في نسبه الاذهانيين الا السواد والنمرود، هم اكثر بلدين في داخل المحافظه فيهم نسبه اذهانيه. يبقى طبعا نقول اهو السنه اذان واحد في عهد النبي. طب سيدنا عثمان عمل اذانين شرع شرع. طيب لو عملناها في اشكاليه؟ مفيش اشكاليه، بس ننفذه صح، نعمل زي زمان الاول كانوا صح، القدام كانوا صح، طلعه اولى وطلعه ثانيه اللي هي لما يطلع فيهم المنبر. طيب يبقى اذا ده. طب ولو بقينا على الحال الصلاه صحيحه لكن خالفنا هدي الصحابه ايه؟ الكرام. طيب يبقى اذا بالترتيب ده تبين ان الخطبه خطبتين وان الاذان ايه؟ يعني اذان واحد ويصح اذانان. طيب الروايه الثالثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي روايه فصلي ركعتين تحيه المسجد يوم الجمعه. تحية المسجد يوم الجمعة، في بعض الناس لما بتدخل تسمع الخطيب يقوم ايه؟ يروح قاعد، لا، يصلي ركعتين خفيفتين كما ذكرنا من قبل في تحية المسجد. الرواية التي بعدها عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يبقى أبو هريرة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث ده سأقرأه مرة ثانية، لأن دائما باستمرار لما تقرأ الحديث لأول مرة ممكن تفهمه بس ما تفهموش فهم كله. لما تقرأه مرة ثانية يتجدد ليك فهم، المرة الثالثة يتجدد ليك فهم مخالف. أنا هقرأ مرة ثانية أو مرة ثالثة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طب إيه رأيك لو الإمام طلع المنبر ولسه ما خطبش والراجل بيأذن، واحد واحد وهو قاعد كده عمال يتكلم، قلت له عيب يا فلان، أني كده لغوت ولا ما لغوت؟ يلا أجبني، لغوت ولا ما لغوت؟ لا ما لغوت، لأنه لسه ما خطبش. هو الإمام على المنبر صحيح، بس لسه ما خطبش. الحديث بيقول إيه؟ والإمام يخطب. يبقى ليك تتكلم لغاية وقتين، لغاية ما يبدأ يقول الحمد لله أبدا أفصل. يبقى يجوز لي الكلام ما لم يخطب. طلع المنبر يطلع المنبر براحته، لسه ما خطبش اتكلم، عيب يا فلان، اسكت يا فلان، لا مش فيه اشكاليه. اول ما يقول ويبدا يشرح حرم الكلام. يبقى ليه وسعناها على الاول ولا ضيقناها؟ وسعناها. يبقى لما تقرا روايه مره ومره ومره تفهم اكتر. يبقى اذا الكلام متى يحرم؟ اذا صعد ولا اذا خطب؟ اذا خطب. يحرم الكلام اذا خطب الخطيب، لكن هو صعد المنبر ولسه ما خطبش، يجوز لي ان اتكلم. طيب في فقه الامام الشافعي، لو ان الخطيب فوق المنبر وبيخطب، واحد قال هتش عطس بجوارك، هل يجوز لك ان تشمته او لا يجوز؟ ها، يجوز، يجوز ان تشمته. معاه ازاي؟ طب واحد قال السلام عليكم، يجوز ان ترد السلام. لكن واحد قال لك الرز بكام؟ ها، لو اجبت انتوا الاثنين صفرتوا العداد. يبقى ان عطس يجوز لك ان تشمت، وان سلم عليك بقوله السلام عليكم يجوز ان ترد السلام. طب لو مد ايه؟ خلاص تبعد. يبقى حتى لا يجرك الى ما وقع فيه. طب يا جماعه فقد لغوت، يعني ايه لغوت دي؟ يعني ايه لغوت؟ هل اللغو هنا معناها ان كل يوم ضاع؟ لا، مع زي الصلاه صحيحه، لكني يعني لغوت اثناء خطبتها ما اخذت ثوابي في حضور الخطبه. لكن الصلاه صحيحه، الصلاة صحيحة. معانا لما بطلع من بيتي المشي بيرفع درجات ويحط سيئات، ولما بدخل المسجد بدري قاعد الملك بيرصد بيكتب دخل فلان الساعة كذا، مش انه ده في حديث من ايه من راح الى المسجد في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، حتى جلد جاده في الاخر، مش كده؟ يبقى النبي بدري مبكر الملك قاعد بيكتب. إذا صعد الخطيب المنبر جلست الملائكة بعد أن تطوي الصحف، جلست تسمع الذكر. الله طوى الصحف يعني معناها اللي يجي بعد ما الملائكة تدخل الجامع والخطيب يخطب طلع صفر. لا، الملائكة مش هو مش مكتوب في صحف الملائكة في التبكير، لكن مكتوب في استماع الخطبة. ما في ملائكة بتكتب اللي بيسمع الخطبة، وفي ملائكة بتكتب اللي بيلغى، وفي ملائكة بتكتب اللي بيصلي. هم الحافظ اللي على الباب دول كانوا وظيفتهم يكتبوا أسماء المبكرين. لما صعد الخطيب جلسوا يسمعون الذكر وصحفهم أغلقت. أغلقت عن مين؟ عن اللي جاي في الآخر، يبقى في التبكير. لكن اللي حضر الجمعة مكتوب عند الملائكة التانيين إنه حضر الجمعة، واللي حضر الصلاة مكتوب انه حضر الصلاة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولن يتركم اعمالكم. عملك مش هيضيع، عملك ما بيضيعش. ومكتوب ان جاي بدري قاعد ورا ولا قاعد قدام. طب هو جاي بدري قاعد ورا ليه؟ ده الصف الاولاني اعلى ثواب، قاعد ورا ليه؟ تمام. يبقى اذا وهكذا فافهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. يعني معناها المستمع ما يتكلمش إلا في ذكر الله. طب إيه رأيك؟ الخطيب فوق المنبر شرب، شرب، عارف شرب؟ يعني ياكل شرجة، غصة أو غصة، عايز يشرب. وطبعا كلمة عايز يشرب ستنتج لنا خطأ عند الناس، وخاصة القائمين على شأن المساجد، لأن أول شيء مهمل في المسجد المنبر. المسجد اللي فيه يعني مش فيه ولا عفار، بس تطلع فوق في المنبر زي الكرسي متعفر. إن قاعد الخطيب نزل يبقى مجلج، إن حط إيده كده على الترابزين تلاقيه وعمل كده عوضه على الله، تمام؟ وفوق ليه؟ ليه؟ كل واحد همه في السير اللي يصلي عليها. طب الخطيب ده مش إنسان؟ مش بشر؟ مش بشر؟ ليه ما تنظفش المنبر يوم الجمعة؟ ليه ما تنظفش المنبر يوم الجمعة؟ ليه ما تهيئوش تحط فوق علبة مناديل؟ يمكن الخطيب وهو جاي نسي المناديل. معاه ازاي؟ علبة مناديل، يمكن يطح، يمكن عايز عنده أشياء كتير جدا، يمكن زاد عرق في المنبر وعايز ينشف، بدل ما ينجط في عينيه ويغمض عينيه ويتلخبط في الخطبة، هيئه علبة مناديل. والله لو أنت قلت لواحد بيع هيجيب، خدها صدقة لله. يبقى فوق المنبر كده علبة مناديل وكوباية مية، معاه ازاي؟ يمكن يشرب. يبقى بدل ما واحد يقوم يبقى عنده فوق العدة. طيب مش فوق العدة والناس مفنشة، يقوم واحد بسرعة. طب لو ما جامش واحد، واحد مثلا مقعد وفهم الإشارة واللي جنبيه ما فهمش، لا مانع لهذا انه يقول له ماي للشيخ. هنا لما قال له هات ماي للشيخ، لغى ولا ما لغاش؟ ما لغاش. لماذا؟ لأنه ده كله في ذكر الله. هو أمره أن يغيث الشيخ. الإغاثة دي عليها ثواب ولا عليها عقاب؟ عليها ثواب. يبقى إذن المسائل كده هكذا فافهمها. طيب الخطيب بيخطب يوم الجمعة، وبعدين سمعنا صوت بره وصراخ، وبعدين الخطيب ما انتبهش، فواحد من الجالسين قال له عم الشيخ في صوت بره. طيب اللي قال له في صوت بره لغى؟ ما لغاش. ليه؟ لانه ارشده. امام الخطيب يقول يا جماعه النص الخلفي يطلع يشوف فيه ايه، والنص الباقي يكفي معاه الصلاه. يمكن في حريقه، يمكن في مصيبه، يمكن فيه، يبقى النص الخلفي يطلع يغيث، والنص الباقي تقوم به الجمعة. طيب والنص اللي طلع ده لو رجع وفيهم واحد يعرف يخطب، مش ممكن يخطب ويصلي الجمعة؟ ممكن يخطب ويصلي الجمعة. شفت الشرع سهل جدا. لو رجعوا قبل العصر بنصف ساعة يخطب 10 دقائق مع ذلك بالناس، ويصلي بالناس ويسلم قبل انتهاء وقت ليه؟ وقت الجمعة. يبقى ده كله يا جماعة في شرعنا، لكن الناس هي اللي بعيدة عن الشرع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخطب، كان بيخطب على ايه؟ على جزء نخل. وبعديها الصحابة الكرام قالوا يا رسول الله مقامك اعلى من كده، مقامك اكبر، ده بتوع الفرس قاعدين على كراسي مزهدة. فلما اختلفوا، فواحد من الصحابة الكرام قال له يا رسول الله ما عليك، أنا هعمل لك منبر ولا يهمك. عشان أقرأ الرواية أسهل يعني. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. الرواية يا جماعة فيها الآتي، فيها الراوي سهل بن سهل الساعدي تعرفنا عليه وقلنا هو من صغار الصحابة، من صغار الصحابة عزل وتعرفنا عليه. لكن الرواية فيها إن الناس في عهد التابعين جلسوا واختلفوا، منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من إيه، من أي خشب هو؟ فسأل ده صحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر وكان من طرفاء الغابة. عارف الطرفة؟ الجيل الجديد ما يعرفش الطرفة، لكن الجيل اللي هو يعني فوق الخمسين عارف إن دي نوع من أنواع العبل، نوع من أنواع العبل. في عبل بلدي مع زاد احنا عارفينه ده، وفي عبل طرفة غير الطرفة غير كزورين. الطرفة اللي انت بتشوفه يعني ورد مختلف عن ورد العبل العادي، ورد العبل العادي ممروه ومدكة كده منفوش كده وفيه ورد في الآخر كده، موجود في الجبال غالبا، موجود في الجبال غالبا. وكلمة الغابة دي موضع قريب من المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم ترعى فيه ابنه وغنمه، ماله كان في الغابة، مش الغابة المحطة ولا البلد، الغابة دي مكان بجوار المدينة كانت ابنه ترعى فيه، وكان فيه عبل طرفة. فجابوا عبل طرفة ده وصنعوا منه ايه المنبر، وكان المنبر ثلاث درجات والاستراحة. ايه هي الاستراحة؟ الكرسي اللي بيقعد عليه، الكرسي اللي بيقعد عليه. طيب يبقى ده المنبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمنبر لو زاد عن ثلاث درجات ينفع او ما ينفعش؟ لو مش فيه غيره يصح الخطبه عليه، مش فيه اشكاليه مع زي. لكن الاشكاليه كانت في ايه؟ كان المنبر كان قطع الصفوف، كان طويل وقطع الصفوف، فطبعا الخطيب فوق المنبر ما بيشوفش الخمسه الاولانيين، بيشوف اللي وراه. ممكن يبقى المسجد يعني مثلا عندك مسجد في فاووس مثلا العطار او مسجد الامام، المنبر بتاعه المسجد ارتفاعه 6 متر والمنبر راس الخطيب وسط السقف. طب لما يبقى هو ارتفاع 6 متر ويبص كده هيشوف اللي تحت ولا هيشوف البعيد؟ هو بيخطب لمين؟ للعمدان ولا للناس؟ للناس. ومن ثم كنا بنقول يا جماعه المنبر الطويل بيقطع الصفوف، لكن لو طويل ومخزون في الجبله ومش فيه قطع للصف مش فيه اشكاليه. السنه ثلاث درجات، يقف يطلع الاولى والثانيه ويستريح على الثالثه. طيب اليوم الحمد لله الامر تهيأ احسن من الاول. قال صح صح، صلى مثلا على المنبر، صلى لما المنبر انعمل كده شوف، صلى على اول بسطه. يبقى اول بسطه دي قد ايه؟ 30 سنتي ولا كم؟ الله، ده صلى عليها وسجد عليه الصلاه. نزل الى اول درج صلى عليه وسجد، يبقى اول درج كان كام؟ اقل شيء متر ونص. انت بتسجد في كام؟ المصليه دي طولها كام؟ متر وربع. واحنا جيلنا في القراط، يعني الطول من زمان في القراء. أحد منكم ذهب المدينة؟ فيكم كتير راح المدينة، رحت أحد كمزار سياحي يعني مش تشوف؟ لو ذهبت إلى أحد ونظرت إلى قبر حمزة رضي الله عنه وأرضاه تخاف. قبر حمزة طوله حوالي 3 متر وشوية، طويل جدا. الصحابة كان فيهم طوال مع ازاي؟ وبتوالي الزمن فيه انقراض في البنية، في انقراض في البنية. سيدنا آدم عليه السلام كان طوله كام؟ طوله كان طوله 60 ذراع في السماء فوق. عارف كام 60 ذراع معناها قد ايه؟ 60 ذراع معناها 60 في 45، 60 في 45 يعني حوالي 26 متر، وعرضه 7 اذرع يعني عرضه 3 متر في قد ايه؟ 26. ويوم القيامة سنأتي على هيئة آدم عليه السلام. ايه رأيك ملك؟ ان هو كان كده حبة في يوم القيامة ان شاء الله طوله 60 ذراع. طيب يبقى معناها ان الصحابة كان فيهم الطويل وفيهم المربوع وفيهم دون ذلك في الطول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرب، وكان التوصيف كما في الشمائل، كان لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير البائن. يعني ايه الطويل البائن؟ يعني لا هو طويل بوي ولا قصير بوي، انما كان ربعة. ربع يعني ايه؟ كان متوسط الطول، لا طويل ولا قصير ولا متين ولا نحيف، انما كان ربعة. والربعة هي جمال في كل شيء، جمال في كل شيء. طب هو سجد على مثل اول درج، صلى عليه وسجد، سجد في المنبر، يبقى اول درج كان طولها كم؟ يساوي السجود فيه. طيب يبقى ده اول درج، والثاني، وبعدين يضاف على الثاني، ويجلس على الايه؟ ويجلس على الاستراحه، يعني على الكرسي بتاعه. طيب يبقى ده توصيف المنبر النبوي. باقي في الكتاب في باب الجمعه يعني حديثان، ثلاث احاديث، فحتى لا نطيل نبقيها ان شاء الله للاسبوع القادم. ندعو الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحول حال مصر الى احسن حال. اللهم حول حالنا الى احسن حال، اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم امننا في اوطاننا، واجعل بلادنا بلاد امن ووسائل بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، ووحد صفنا، واجمع شتاتنا، واجمع شتاتنا، واجمعنا على كلمة سواء. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا، وارحم امواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهد ابناءنا، واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم فرج كربنا، وازح همنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، وقض عنا ديوننا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.